أسود الحرب أنصار الشريعة وحماة الدين وحصون المنيعة وأهل المجد حكاما صنيعة درهم لله وأهل المجد حكاما صنيعة درهم لله وأسود الحرب أنصار الشريعة وحماة الدين وحصون المنيعة وأهل المجد حكاما صنيعة درهم لله وأهل المجد حكاما صنيعة درهم لله نعمها البيعة على خير المنية في سبيل الله بجد وصدق نية طلقوا الدنيا وسفى سفها الدنيا درهم لله طلقوا الدنيا وسفى سفها الدنيا درهم لله شلخها ماتهم فوق العلالي لا يهاب الموت عشاق السجالي لبسهم ناسف وزينتهم أوالي درهم لله لبسهم ناسف وزينتهم أوالي درهم لله جيش إسلامي به كام من غضم فار دمروا فجار وزمجار الله أكبر أرهب الأعداء أهل الشرك والشر درهم لله أرهب الأعداء أهل الشرك والشر درهم لله نهجهم نهج الخلافة الأولي نهج أبو بكر وعمر ومن يلي نهج عثمان وعلي واضح جلي درهم لله نهج عثمان وعلي واضح جلي درهم لله سارع درب الصحابة درب أحمد درب خير الرسل سيدنا محمد نحمدك ربي وأهلاً أنت تحمد درهم لله نحمدك ربي وأهلاً أنت تحمد درهم لله.